الإيمان والذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس أثمرت علما ومعرفة ويقينا وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلت سقاية العالم وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. والذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس أثمرت علما ومعرفة ويقينا وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلت سقاية العالم وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. وبعد، فإن الله قد منحنا أبصارا وأمرنا أن ننظر بها، فقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وأمره لنرى آياته في هذه السماء الدالة على علمه وحكمته، فكما مر بنا أن هناك آثار نراها ونشاهدها لصفات الله جل وعلا في الكون كله. فإذا نظرنا إلى كيفية بدء هذا الكون، فإن علماء الفلك في الربع الأخير من القرن العشرين اتفقوا على أن بداية هذا الكون كانت بانفجار عظيم، كما نرى في الصورة أن هذا الانفجار بدأ في كل اتجاه، وسنأخذ في هذه الصورة اتجاها. بعد هذا الانفجار وبسرعة هائلة بدأ التغير والتحول إلى أن تكونت الجسيمات الأولى للأشعة، ثم أخذت ترتفع وتتسع وتبتعد عن المركز الذي انطلقت منه إلى أن وصلت إلى طور تمكن الشعاع أن يفلت وأن يسود الظلام، فخرج الظلام فخرج الشعاع الذي كان محبوسا من المادة وأظلم الجو فتكونت هذه المجرات، كما قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها. انظروا إلى الظلام الذي اشتد بعد أن كان جميعا غير متميز فيه ظلام ونهار، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، الضوء الذي كان محبوسا خرج وبدأ يشع وينتقل إلى مسافات أخرى. هذه السماء بما فيها من نجوم هائلة ومجرات كثيرة لها جمال وزينة تأخذ بالألباب، فإن العلماء في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عندما رأوا بعض الصور أخذتهم الدهشة، نشرت مجلة تايم الأمريكية في 20 نوفمبر عام 1995 عن أد فايلر أحد علماء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بعد رؤيته لصورة من نجوم للنجوم من هابل من تلسكوب هابل، قال: عندما رأيت الصورة أصبت بالدهشة الشديدة، إذ كان للصورة أثر بصري رائع. في الواقع مما جعل بعض الباحثين يذهلون عن أهميتها العلمية، وصدق الله القائل: ولقد جعلنا في السماء بروجا، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. فلننظر إلى آيات الله في هذه السماء وما خلق الله جل وعلا لنتدبر ولنتأمل. نرى أقرب جرم من أجرام السماء إلينا يتمثل في القمر. هذا القمر الذي يتحرك بالنسبة للأرض فيقطع مسافات في كل يوم إلى أن ينتهي الشهر فيقطع تلك المسافات حول الأرض، فنحن أمام حركة منضبطة. بالإمكان القمر أن يتحرك في الفضاء في أي اتجاه، هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا، لكنه يمشي مع الأرض وينضبط في سيره مع الأرض، فاتجاه محدد وسرعة محددة، حتى أنه يقضي في كل شهر دورة كاملة، لا يزيد، لا يصبح شهرين، لا يصبح 3 أشهر، لا ينقص، لا يكمل دورته في أسبوع. فمن الذي يضبط حركة هذا القمر؟ ثم إن هذا القمر إذا اقترب من الأرض زادت جاذبية الأرض، فربما كانت تجذب القمر إليها، ولكن إذا اقترب من الأرض أسرع وزاد في سرعته حتى لا تمسكه تلك الجاذبية، فإذا ابتعد قلل في سيره. من يضبط للقمر سيره الدقيق المنضبط بزمن معين ومسافة معينة وجهة محددة وسرعة تزيد وتنقص وفق الحاجة الدقيقة التي تربطه مع هذه الأرض؟ إن هذا التقدير يدل على الإرادة، على أن هناك من أراد هذا القدر في لتلك المسافة وبتلك السرعة ولتلك الجهة. والله هو القائل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ثم هذه الشمس، هذه الشمس هي عبارة عن نجم من النجوم، وفي الكون نجوم كثيرة، لكنها هي النجم المناسب بالنسبة لنا في ضوئه وحرارته. فهناك من النجوم ما لها أشعة خافتة، ومن النجوم ما لها أشعة قوية جدا وتصحب بأشعة فوق بنفسجية وأشعة إكس ومدمرة. نرى الآن الشمس في الوسط، قلب الشمس حيث تحدث التفجيرات الذرية وتخرج إلى سطحها، ثم نرى كيف يسلك الآن الشعاع من باطن الشمس من قلب الشمس إلى أن يخرج إلى السطح، ويأخذ فترة طويلة حتى يصل بعد ذلك إلى الأرض. هذا الشعاع، هذه الشمس هي المناسبة لنا بكمية الضوء الذي يصل إلينا وبكمية الحرارة. فلو اختلت هذه الشمس، لو جاء نجم آخر مكانها لكانت دمارا وفسادا لنا ولحياتنا. والأرض تسير مع الشمس ولكنها لا تقترب ولا تبتعد، كذلك كما أن القمر لا يبتعد ولا يقترب، فكذلك الأرض في حركتها مع الشمس لا تقترب، فلو اقتربت نصف المسافة لأحرقت حرارة الشمس كل شيء، ولو ابتعدت نصف المسافة لتجمدت الدماء في عروقنا. فمن يضبط لهذه الأرض حركتها الدقيقة؟ وهي كذلك إذا اقتربت من الشمس تسير بسرعة حتى لا تجذبها الشمس، ولو زادت هذه السرعة لأفلتت بعيدا عن الشمس وأصبحنا لا نجد شمسا لنا. فمن قدر للأرض سيرها حول الشمس ومسافتها؟ ومن قدر إشعاع الشمس؟ ومن قدر حرارة الشمس؟ ومن قدر الجهة التي تسير بها الأرض مع هذه الشمس؟ إننا أمام تقدير محكم لمسافات محددة في أزمنة محددة إلى وجهة معينة، لو اختل شيء من ذلك اختل البناء. فسبحان الله، القائل عن هذه الشمس المناسبة لنا، وجعلنا سراجا وهاجا، وجعلنا سراجا وهاجا، أي سراجا يتوهج ويتوقد. فهو سراج يضيء ويعطينا الضوء المناسب لنا، ووهاج بالدفء الذي يلزم لنا. وكما نرى في هذه الصورة كيف تصل هذه الأشعة من الشمس وتمر عبر الغلاف الهوائي، فيمتص الغلاف الهوائي ما هو ضار، ثم يصل بعد ذلك إلى النبات ما يناسبه من الضوء. إن هذه الشمس مثل أرضنا 1,305,000 مرة، والشمس هذه تدور حول نفسها مرة كل 27 يوما، وهي تتحرك حول المجرة، تتحرك حول المجرة بسرعة 230 كيلومتر في الثانية كما نرى. هذه المجموعة الشمسية بأكملها، هذه المجرة التي نحن فيها هي مجرة درب التبانة، مجموعة هائلة من النجوم، أكثر من 100 مليار نجم. هذه أرضنا ضمن هذه المجموعة الشمسية، ثم هذه المجموعة الشمسية بأكملها ما هي إلا نقطة في تلك المجرة التي نحن جزء منها كما نرى الآن. ثم إن هذه المجرة ما هي إلا جزء كما نرى، تتجه إلى مجرة أخرى تسمى المرأة المسلسلة، مجرة هائلة، وتسير نحو هذه المجرة بسرعة 40 كيلومتر في الثانية. ثم هي وهذه المجرة المرأة المسلسلة أندروميدا تتحرك معا إلى عنقود إيدرا سانتوريس، هايدرا سانتوريس، هايدرا سانتوريس، هذا العنقود. ثم هي بعد ذلك تتحرك بسرعة 600 كيلومتر في الثانية مع أندروميدا نحو ذلك العنقود المجري، والعنقود المجري بأكمله يتحرك نحو شيء آخر اسمه الجاذب العظيم. فانظروا إلى هذه الحركات التي يجب أن تقوم بها الشمس، حركة حول نفسها، ثم حركة حول المجرة في نفس الوقت، ثم حركة نحو المجرة، مجرة المرأة المسلسلة، ثم حركة مع المجرة المسلسلة إلى العنقود المجري، ثم مع هذا العنقود المجري نحو الجاذب العظيم في نفس الوقت، اتجاهات متعددة وسرعات مختلفة واتزان في النهاية. فكيف عندما نعرف أن الأرض يجب أن تسير معها في ذلك الاتجاه، وتضيف إلى ذلك أنها تدور حول الشمس وتدور حول نفسها، فكيف إذا عرفنا أن القمر يجب أن يسير مع هذه المجموعة أيضا، فيدور حول نفسه ويدور حول الأرض ويمشي مع الجميع. فسبحان القائل والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. السؤال الآن، هذه السرعات المقدرة المحددة لهذه الأجرام المتناسقة المتوازنة، من يضبطها ومن يقدرها؟ هناك تقدير وإحكام يشهد به هذا الوجود. فكم من الحساب يجب أن يضبط؟ القمر يجب أن يمشي بحساب، حساب ليدور حول نفسه ويدور حول الأرض ويدور مع الأرض حول الشمس، والشمس تدور حول نفسها وتدور حول المجرة وتمشي مع المجرة نحو كما رأينا أندروميدا، ثم مع أندروميدا المرأة المسلسلة، مجرة المرأة المسلسلة حول العنقود المجري، وهكذا. أقول نحن لسنا أمام حساب واحد، أمام حسبان، والحسبان هو جمع حساب، فكما أنك تقول جمع رجل رجال، فجمع حساب حسبان. فنحن بحاجة إلى حسبان في كل اتجاه، في كل سرعة، في كل زاوية، في كل لكل نجم، لكل كوكب. فمن يضبط هذا كله ويقدر هذا كله ليكون النتيجة اتزان في هذا البناء وفي هذا الكون؟ والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. هكذا قال الله، والشمس والقمر حسبانا، أي تسير بحساب دقيق متكرر متنوع متعدد، وهو دليل على تقدير، والتقدير يدل على الإرادة، والإرادة تدل على القصد. فإرادة من؟ الطبيعة؟ هل الطبيعة إرادة؟ هل الطبيعة حساب؟ هل الطبيعة علم وخبرة؟ ذلك تقدير العزيز العليم. ثم هذه المجرة التي نحن جزء منها، إن عدد النجوم فيها يزيد عن 100 بليون نجم، وإذا كانت الشمس حجمها كحجم الأرض 1,305,000 مرة، فإن بعض النجوم حجمها كحجم الشمس ملايين المرات. فتأمل إلى هذه الأجسام الضخمة، من يحفظها؟ من يعلقها في هذا الفراغ وفي هذا الكون؟ من يسيرها ويحركها بحسبان دقيق في كل اتجاه؟ إنه الخالق العظيم القادر سبحانه وتعالى. ثم تأمل إلى هذه المجرة، ما هي إلا مجرة من 21 مجرة، من 21 مجرة، تمثل مجرتنا واحدة من هذه المجرات. وإذا تساءلت ونظرت إلى هذا الكون، أهو متماسك؟ أهو كيان واحد؟ أم أنه مختل؟ لقد سألت البروفيسور روبرت هذا السؤال الذي ذكرته من قبل، فقال ليس هناك خلل في هذا البناء، إن السماء كلها متوازنة، ولو وجد خلل لاختل البناء. وهناك إتقان، وأنت تكلمني عن شيء يسميه العلماء اليوم، علماء الفلك، الكون التام. فتذكرت قول الله القائل الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، هل هناك خلل، هل هناك شقوق؟ فسبحانه الذي أحكم هذا البناء وأتقنه بميزان، ومع هذه الحركات الهائلة للكواكب وللنجوم وللمجرات، فإنها ليست ثابتة ولكنها تتسع. إن هذا الكون ليس ثابتا كما نشاهده، ليست السماء مستقرة كما نشاهده، بل إنها تتسع. يقولون مثل البالون، إذا نفخت فيه فإنه يتوسع من كل اتجاه. وأول من اكتشف هذا اتساع السماء هابل، الذي سمي المرصد الأخير باسمه لأنه اكتشف سرا عظيما في بناء السماء، فوجد أنها تتمدد وتتسع في كل اتجاه. اكتشف ذلك عام 1922، وجاء أينشتاين ليتأكد من ذلك بنفسه، وكان لا يعلم، كما كان كل الناس جميعا لا يعلمون ذلك. لكن القرآن يذكر لنا هذه الحقيقة مبينا قدرة الله الذي يقيم هذا البناء ويوسعه وباستمرار وهو يتوسع. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. موسع اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على الزمن في الماضي وبالحاضر والمستقبل، مثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي حفظناه في الماضي ونحفظه الآن ونحفظه في المستقبل. وكذلك موسع، وإنا لموسعون، أي وسعنا هذا الكون في الماضي ونوسعه الآن وسنوسعه في المستقبل. ومع هذا فهناك إحكام وإتقان وعدم اختلال بين هذه النجوم الهائلة. ثم إذا أردت أن ترى حافة هذه السماء أين هي؟ يحدثك العلماء عن أن أقرب نجم إلينا يبعد عنا مسافة يقطعها الضوء في 4 سنوات و5 أشهر تقريبا، بينما الضوء يقطع من الشمس إلى الأرض في 8 دقائق، والمسافة المتوسطة بيننا وبين الشمس تصل إلى 93 مليون ميل. فتأمل، تأمل هذه المسافة بيننا وبين أقرب نجم. الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، ولكي يصل الضوء من أقرب نجم إلينا عليه أن يسافر 4 سنوات و5 أشهر تقريبا. أقرب مجرة هي أندروميدا التي رأيناها، تبعد عنا مسافة يسافر الضوء منها إلى أن يصل إلينا 1,000,000,000 سنة، وبعض النجوم لا يصل منها الضوء إلينا إلا بعد أن يسافر 240,000,000,000 عام. وأبعد ضوء رصده الإنسان ووصل إلى الأرض جاء من مسافة سافر منها الضوء إلى أن وصل إلى الأرض مدة 12 مليار عام. فكم هذه المسافة وما مقدار هذه السعة؟ إن هذه النجوم التي نراها ليست في مواقعها التي نراها اليوم، إن ضوءها الذي وصل إلينا قد سافر ملايين السنين، أي أن هذه الصورة التي وصلت إلينا قبل ملايين السنين، فنحن نرى موقعها قبل ملايين السنين. ولذلك لما أقسم الله جل وعلا أقسم بمواقع النجوم، فقال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه قسم عظيم. تأمل تأمل في هذا البناء المحكم، مما يتكون هذا الكون؟ يتكون من ذرات، وتحكم الذرات قوى الجاذبية المغناطيسية الكهرومغناطيسية. هذه القوانين التي تحكم أصغر ذرة وتحكم أكبر مجرة والتي يتكون منها الكون بأجمعه، على ما يدل ذلك؟ يدل ذلك على وحدة الخالق. إن هذا البناء، هذه الأرض التي رأيناها في المجموعة الشمسية تتحرك وفق نظام يربطها بالمجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية تتحرك وفق نظام يربطها مع المجرة، والمجرة مع المجرات، وهكذا المجرات مع الكون كله. فهذا الكون بناء واحد وكيان واحد، وتركيبته من لبنة واحدة هي الذرة. الذرة محكومة بقوانين هي نفس القوانين التي تحكم المجرات. إننا أمام وحدة تدل على أن الخالق واحد، وتدل على أنه بناها بنظام واحد وحكمها بحكم واحد. تأمل إلى آيات الله هذه في السماء وتفكر وانظر كيف خضعت هذه النجوم لأمر الله ولحكم الله وسارت فأتقن سيرها. والله يقول أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذا تأملنا فيما مضى نرى الحكمة ونرى الخبرة ونرى التقدير ونرى العلم ونرى القوة ونرى الإبداع ونرى الزينة والجمال ونرى السعة والعظمة ونرى الوحدة. إن هذا الذي نراه هي آيات الله أمامنا، فالحكمة تدل على الحكيم الذي أحكمه، والخبرة تدل على أنها من آثار الخبير، والعلم الذي ركب به هذا الكون وجرت على ضوئه وعلى أساسه أفلاكه ومجراته تدل على العليم، والقوة التي تحرك هذا الوجود تدل على القوي، والوحدة تدل على الواحد، والجمال والزينة والإبداع تدل على الخالق البديع العظيم، والعظمة الهائلة تدل على عظمة الخالق جل وعلا وعلى أنه خالق واحد. فإذا رأينا هذه السماء رأيناها تشهد لنا ببعض صفات خالقنا، وأنه الخالق الحكيم الخبير العليم المريد الحاكم البديع الواحد. فيشهد الكون كما يشهد المسلم أنه لا خالق إلا الله، ولا يتصف بهذه الصفات إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الطبيعة لا تملك علما ولا تملك حكمة ولا تملك خبرة ولا تملك إرادة. فيشهد المسلم كما يشهد هذا الوجود أن له خالقا حكيما، ولكنه يعرف واجبه نحوه، ويعرف أن عليه أن يستسلم لأمر الله جل وعلا، فهو يعلن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وكما رأينا إخبار القرآن بأسرار هذه السماء يدلنا على شيء آخر، يدلنا على أن الذي نقل لنا هذا الخبر عليم بتلك الأسرار، وأنه رسول من عند الله. فيشهد الكون أيضا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما رأينا أسرار هذا الكون مذكورة قبل 1400 عام في كتاب الله الكريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة.